أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة أتتخذ أصناما آلهة وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا قَالَ هَذَا قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي

نرفع نشاء إن ربك حكيم عليم. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي أو قال أوحي إلي ولم يوح إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم